قال الذي يبدع جزيلة الأشعار من واحد وده يقدم نصيحة محد ترى ينفع إذا صار ما صار اخذ النصايح من قلوب صريحة اخذ النصايح من قلوب صريحة صحابة درب طلحة وعمار أهل العقول اللي مزاها رجيحة أهل العقول اللي مزاها رجيحة نهج الفخر والدين والطيب والكار لا لا الحياة الفسيحة خله أصيلا يصل الناس لجار وقت ما صف النفوس الشحيحة وقت ما صف النفوس الشحيحة احترم جيرة الجار لا تنطلق كلمة عليهم جريحة خل حكيما لا غدا الوقت يندار وخله جبل يستر خفايا الفضيحة خله جبل يستر خفايا خله شجاع بالمواقف كمنا يحرق حطام منه علوما قبيحة هذه نصايح ما تقدر بالأسعار ومنها ترى نبدأ حياة صحيحة حصرياً على إنشادكم.